بالعراقي مع سجد بودكاست راديو الآن. التسول الإلكتروني في العراق ظاهرة تستفحل في المجتمع بسبب غياب الرقابة. التسول مثله مثل باقي الأمور الحياتية التي تغيرت كثيراً في عصر السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي. فقبل سنوات قليلة كانت أساليب التسول تقليدية، وهي الوقوف في إشارات المرور مثلاً، أو عند مداخل العيادات الطبية والمطاعم والكافيهات، والتوسل بالناس لمساعدتهم مادياً. لكن مع مرور السنوات أصبحت أعدادهم هائلة، ولم تعد الإشارات وبقية الأماكن العامة قادرة على احتوائهم، ولأن أمرهم انكشف، لذلك انخفضت أرباح المتسولين، مما اضطرهم إلى مواكبة التطور الحاصل في التكنولوجيا والدخول إلى عالم السوشيال ميديا وابتكار طرق لاستجداء عواطف الناس وإقناعهم بأساليب مخادعة. فيسبوك، وهو من أكثر التطبيقات التي يستخدمها العراقيون ويتفاعلون معها، فعندما تبدأ بتصفح هذا التطبيق ترى منشورات لأطفال يعانون من أمراض مستعصية ولا تملك عوائلهم المال لعلاجهم، لكن عندما تحاول تقديم المساعدة تكتشف أن هؤلاء مجموعة من النصابين ولا يستخدمون أسماءهم وعناوينهم الحقيقية. في الفترة الأخيرة بدينا ندقق بشكل كبير، لما تجينا حالة لامرأة تقول أنه زوجي معوق ونحن حالتنا كذا وقاعدين بهيكل وتعالوا شوفونا وحالتنا، ولما نروح نشوف تماماً الموضوع مختلف تماماً عن ما أنه حكتها المرأة لنا، فبالتالي هذا الأمر نصب واحتيال حقيقي. ظاهرة التسول تنتشر في معظم الدول العربية ليس فقط في العراق، لكن ما يساهم في استفحال الظاهرة في العراق هو غياب التخطيط، فمثلاً لا توجد قاعدة بيانات لأعداد المتسولين في العراق، وقوانين الردع قليلة ولا تواكب الحداثة التي طرأت على التسول، وبنفس الوقت هذه القوانين في غالبها عقابية، فيعامل المتسول كمجرم، مع العلم هو ضحية الفقر والحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والعادات والتقاليد. وحتى لو كانت هناك قوانين فلن تكون هناك قدرة على تنفيذها، هذا هو الحال في العراق. شريعة الغاب هي التي تحكم وتتحكم بمصائر الناس، ومن يحاول تطبيق القانون سيصطدم بالواسطات والمحسوبية والنفوذ السياسي والسلاح المنفلت، خاصة وأن المتسولين لا يعملون بمفردهم، إنما تقف خلفهم عصابات تدربهم وتقودهم. وفي جانب آخر، بعد ارتفاع أعداد الفقراء في العراق إلى 9 ملايين تقريباً بحسب بيانات رسمية ومنظمات إنسانية، ووجود مئات الآلاف من النازحين في المخيمات إلى هذه اللحظة، فيعتبر هذا العدد الهائل فريسة سهلة لعصابات التسول. في ختام البودكاست يتضح لنا أن على الدولة احتواء المتسولين وخاصة الأطفال، وبدلاً من إيداعهم بالسجون يجب محاسبة عوائلهم التي استغلتهم لغايات دنيئة، ومن ثم تحاول إعادة دمجهم في المجتمع وتقوم بمساعدتهم على إكمال تعليمهم، وإذا كانوا من الأيتام فيجب إدخالهم إلى مراكز الرعاية واحتوائهم بكل الطرق. مكافحة الإجرام وأيضاً الشرطة المجتمعية من خلال أنه تشخيص الجريمة الإلكترونية الأبرز وهي الابتزاز الإلكتروني من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأنه إلقاء القبض على المتهمين، وأيضاً كشف الزيف ادعائهم، وكشف أيضاً النشاطات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم. نأتي إلى موضوعكم، الموضوع مهم وموضوع يجب الوقوف عليه من خلال أنه القيام بعمليات النصب والاحتيال، تدخل في خانة عمليات النصب والاحتيال وقبض مدار 56. مثل ما تعرف جنابك أنه لحد الآن قانون الجرائم الإلكترونية حاليا في أروقة البرلمان، سعت وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى مشكورا بوضع اللبنات الأولى لهذا القانون وتفصيلات هذا القانون. لم يخص القضاء العراقي وأيضا وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي بخصوص هذا الموضوع، بل قامت بالتنسيق مع مجلس القضاء بتكييف هذه المواد وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69 وإلقاء القبض على المرتكبين وتكييف هذه المواد واعتبار الجرائم الإلكترونية ظرف مشدد. هنالك أيضا عامل مهم أستاذ مازن إذا تسمح لي بخصوص أنه مثل ما تعرف أنت الشعب العراقي بكل أطيافه هو شعب طيب وكريم وشجاع. دائما ما يعني بعض ضعاف النفوس تستغل هذه الطيبة وهذا الكرم في أنه خلق مواد غير حقيقية أو محتوى غير حقيقي لغرض الربح. نقول البعض وليس الكل حتى لا نقطع سبيل المعروف. هنالك يجب على كافة أخواننا ومواطنينا التأكد من الذين يقومون بهذا العمل ومعرفة من وراءهم ومعرفة أين تذهب هذه الأموال. بالأحسن وبالأفضل أنه إذا كان هناك مجال الإنسانية وللتبرع هناك دور للدولة، دول الإيواء موجودة، هناك أيضا يقوم المساعدة بوجه لوجه تكون من الأفضل. لأن مع الأسف ضعاف النفوس استغلوا طيبة العراقيين واستغلوا أنه المواقع التواصل الاجتماعي من خلال أنه مرضية أو ما شابه ذلك للنصب والاحتيال على المواطن. وحتى يمكن سيادة العميد يعني إحنا ما نعرف هاي الأموال وين دا تروح، يعني أكو ناس دا تجمع مبالغ بذريعة الحالات الإنسانية أو الحالات العلاج، لكن ممكن هي حتى تمول إرهاب أو حتى ممكن تروح إلى جانب غير قانوني وغير شرعي. لذلك احنا واردة احتمالات موجودة. احنا كوزارة داخلية قمنا بعملية توعية وتثقيف بخصوص هذه الحالة. لماذا لا توجد قاعدة بيانات لأعداد المتسولين حتى وإن كانت هذه الأعداد تقديرية؟ أكيد لا توجد إحصائية رسمية دقيقة تبين حجم الظاهرة نتيجة تغير ثبات أعدادهم، ويوجد في بغداد مئات الأطفال والشيوخ والكبار وتتفاوت الأعمار بدون قاعدة أنه تقيد هاي الأشياءات في قاعدة بيانات خاصة بهم، ولا يستغل قانون رعاية الأحداث النافذ رقم 76 لسنة 1983 بخصوصهم ووضع قوانين مضبوطة والاعتماد عليها. أي نعم أنه القانون موجود بس غير مطبق بصورة صحيحة في الشارع العراقي. من المسؤول عن زيادة هذه الظاهرة؟ أو بالأحرى من المقصر؟ وزارة الداخلية أم العمل أم كل الأطراف الحكومية هي مشتركة بهذا التقصير؟ الحقيقة أنه جميع مما ذكر هم المسؤولين عن هذا الموضوع، فالمتسول تكون إجابته الوحيدة بسبب الفقر والبطالة، فبالتالي يظهر بملابس رثة ووجوه متسخة، وهي طريقة جدا سهلة يسلكها حتى يكسب قلوب الناس. وأحياناً أكو موضوع الرؤوس المتنفذة التي تجمع المتسولين وتقوم بتشغيلهم تحت ضغط وأوامر معينة، فبالتالي من المسؤول؟ كل الحكومة وجميع الأطراف مسؤولة بوضع قوانين معينة ووقفة المجتمع ككل للحد من هذه الظاهرة. القوانين السارية هل هي مناسبة أم فيها قصور؟ صفتي قانونية أنه جميع القوانين الموجودة لو طبقت بصورة صحيحة ونفذت بصورة صحيحة سوف تحل جميع المشاكل وتحد من جميع الظواهر الغير لائقة بالشارع العراقي. سبق أن ذكرت أنه قانون رعاية الأحداث النافذ رقم 76 لسنة 1983 أنه في حالة وجود طفل حدث بالشارع من حق الجهات المسؤولة أنه استدعاء ولي أمره أو فرض غرامة معينة عليه، فبالتالي هذا القانون غير مطبق، وظاهرة التسول منتشرة ومتفشية بصورة غير معقولة. يعني هل من الصحيح معاملة المتسول خاصة إذا كان طفلاً على أنه مجرم ويجب أن يعاقب؟ أكيد لا، لأن سبق وأن ذكرت أنه الطفل بسبب الفقر والبطالة يلجأ إلى هذه الأمور، وبسبب تقصير الحكومة من ناحية توفير فرص العمل وتخصيص مالي وإلى آخره والتعيينات وغيرها، فبالتالي كل الأشياء مفقودة، فتكون إجابته الوحيدة أنه لا وسيلة للعيش. وأحياناً أكو متسولين يكونون مجبرين على هذا العمل، يعني سبق وأن لاحظنا أنه أكو طفلة كانت مقيدة بسلاسل وتبقى في مكان معين من صباحاً إلى مساءً لغاية استعطاف قلوب الناس وجني الأموال بأكبر قدر ممكن. كيف من الممكن إيجاد حل لهذه الظاهرة على المدى البعيد؟ من خلال تقديم الرعاية، إقامة مراكز المتسولين المحتاجين للحماية، ووضع برنامج زمني لمراقبة حركة المتسولين يومياً، ودراسة الحالة وفهم الأسباب التي أدت إلى لجوهم إلى التسول، واتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة وخاصة الأشخاص الذين يتخذون التسول كمهنة، ومعاقبتهم بالحبس لكل شخص يتسول في الأماكن العامة أو يقود قاصرة للتسول أو يشجعه على ذلك، أو من خلال الحملات التوعوية خلال السوشيال ميديا أو التخطيط الإعلامي، والحد من الفقر بالدرجة الأساس لعدم اللجوء لهكذا أفعال وأعمال. انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق. تابعوا بودكاست بالعراقي معي أنا سجد الجبوري.